اللي لسه بقى خلص الكلاس لسه طبعا صح. طيب يا لو واحد يدرس للمواد تصير لما بيدرس هيو من الامتحان خيال شو بيصير معكم؟ أكثر مليون الله تخيلوا بس هيك تخيلوا يعني بس هذا بتنشغل لا والله ما بتنشغل طيب اذا في تايم مانجمنت صح مفروض اول كورس يعطونا طالب في الجامعه صراحه لو الموضوع بايدي الحمد لله مش بايدي بس لو بايدي الشغله اول كورس بعطيه للطلاب هو تايم مانجمنت لانه ما شاء الله شو عندنا وقت بس ما شاء الله شو بيضيع عن جد الواحد لو يتخيل 24 ساعه يديش في 24 ساعه بيقدر يعمل بلاوي فيها وينام 8 ساعه كمان نطلع التوجيه بس هيك ثاني بالدراسه لانه كل السيستم خطا التوجيه صف زي اي صف ثاني مفروض هيك صح سنروح بكل الواحد كل الجهد اللي عنده في سنه التوجيهي وضيع له طاقه كبيره فيها وبعدين بيجي على الجامعه زهيان ونرفان وبعدين مفهوم العلم عندنا شويه توستد بالجامعه يعني عندي شبه قناعه انه اكثر من نص طلاب الجامعه موجودين في الجامعه مش لانه حابين يتعلموا بس لانه لازم يتعلم رقم دقيق ولا قليل النص أكثر. أبحكي لكم كيف ممكن تصير تهتموا بالدراسة كثير الواحد يصير يشعر بقيمتها لو إنه يصير الطالب هو يدفع ثمن الشيء يعني إن شاء الله بكرة بس تتخرجوا يقول سيئة لما الواحد يصير هو يدفع من جهده ومن تعبه راح يشعر بقيمة الشيء أكثر من لما يكون حدا والده عمه قرايبه أو جهة ثانية تدفع عنه يصير يشعر بقيمة العلم الطلاب بأمريكا بذكر لما كنا في الجامعة ثانية نكمل عمر 18 خلص بيطلع من البيت دبر حالك بحكيش تعملوا هيك بس يعني بذكر كان في طلاب يشتغلوا في مطاعم وبيطلعوا مصاري وبيدفعوا رسوم دراستهم ومتفوقين بالدراسة وعندهم شغل آخر ولا at the same time so 24 ساعة عند هذاك البني آدم نفس ال 24 ساعة اللي عندنا بس إحنا الوقت للأسف إدارة الوقت عندنا مش مظبوط بالمرة we cannot do things in parallel وهي مصيبة لما طالب جامعة إذا بده يدرس لامتحان بيترك كل إشي ثاني so شغل البارلل عندنا هذا إنسان صح؟ كل حاجة سليمة بس لوحدها أما نحط مع بعض آسف يعني أخذ وقت من المحاضرة بس يعني ما بحكي بس لأنه بنتقد فيكم بس لأنه بحاول أنكش شوي الطلاب إنه يعني let's look at things differently يمكن الكلام تسمعوه من غيري يمكن ما سمعتوا يمكن في ناس بيزعلوا إذا بحكي هذا الكلام بس لازم ينحكى at some point لأنه صرت سنة ثالثة وعطكم رابعة إذا الواحد ما بلش الآن بس يتخرج ما في كبسة زر ترى في ناس يفكروا هيك بس يتخرج يصير مهندس خلص فجأة بيصير الاتيتود تبعه غير وهذا الاشي لا يمكن يكون اللي بينشأ بطريقة معينة راح بكرة بالشغل اللي ما عنده تايم مانجمنت في الجامعة راح يتغلب لأنه ما عنده تايم مانجمنت ما راح يعرف يوافق بين شغله وبين عيلته وبين حياته الاجتماعية he will end up being a nail طبعا الجامعة okay. الواحد يدرب شوية على time management يضبط حاله يمشي أموره طيب assuming انه في time management كويس انا بفترض انه درسته الـ MBA صح؟ ارفع ايدي وادعي درسته الـ MBA طيب شو الـ MBA شو كنا نعمل فيها؟ طلع ذات رقم سيجنال وشوف إذا كم شوف كم طب ليش كنا هيك يعني؟ أقل أقل signal elements صح؟ كنا نحكي بناخذ مجموعة من signal elements بنصير نحطهم على أشكال معينة حسب عدد levels وحسب عدد signal elements بيطلع معنا shape بنصير نحكي هذا الشيب أو هذا الباتر اسمه signal pattern بيمثل data pattern. شو كان الشرط اللي عم حكينا المرة الماضية؟ شو كان لازم يتحقق شرط؟ signal elements signal signal pattern يكون أكبر من أو يساوي data pattern لأن كل data pattern لازم يتمثل otherwise ما بيقدرش يصير. طيب كيف كنا نحسب الداتا باترنز؟ نقول عدد البيتس صح؟ عندنا 4 بيتس، عندنا 16 بيتس، عندنا 5، عندنا 32. So وين عدد البيتس هون بهذا الرقم؟ وهون 8. So هي الام. So كنا نحكي 2 هو ام هو عدد الداتا باترنز والسيجنال باترنز. هذا الحرف اللي بالأخير بيمثل عدد levels والرقم اللي قبله بيمثل عدد signal elements اللي موجودة في signal pattern. So كم عددهم بيكون؟ زي هذا الكيس لما نشوف بي كنا نحكي هاي يعني binary يعني بصير نحكي L هو N. So 2 تربيع هون 3 تسديس 3 قوة 6 4 قوة 1. So basically بدنا نوجد عدد signal patterns يكون أكثر من عدد data patterns عشان يوسع. حكينا إذا زيادة إذا في زيادة نصير نستخدمها للsynchronization للerror detection. راح نشوف cases عليها زي هذه مثلا هاي 2 قوة 2 هم 4 وهي 2 L قوة N كمان 4. شو كل pattern له signal كل data pattern له signal pattern. هاي مثلا هاي حكينا 2 قوة 8 data patterns وفي عندي 3 قوة 6 signal patterns. إذا أنا شفت معدة كنت في الدرجة الدرجة نحسان طيب واحد عارف حاله شفق أكسجين القاع. طيب أوكي خلينا نشوف الآن هذه السكيم. هاي السكيم اسمها 2B1Q. إيش يعني 2B1Q؟ عندنا 4 داتا باترنز اللي هم 0 0 1 1 0 1 1 إنه 2 bits. 1Q يعني عندنا 4 levels والsignal pattern كم signal element فيه؟ واحد. So بيطلع عندنا 4 signal patterns. So اللي صاير هون هذا signal pattern مش إحنا signal pattern عبارة عن element واحد. هذا لحاله بيمثل لي 2 bits. هذا لحاله بيمثل لي 2 bits. وهذا بيمثل لي 2 bits and so on. Okay. So الآن إيش R راح تكون؟ كل signal element عامل 2 bits. راح تكون 2. بالكتاب في خطأ. تكون تعدلوها. ال R راح تكون 2. ال average signaling rate راح يكون N على 4. So نزلنا ال average signaling rate صح؟ أو كأنه بنحكي ال minimum bandwidth صار أقل. So ممكن نفكر فيها هيك بطريقة ثانية. هي عم بعيد كلام حكيته زمان. إذا عندي N اللي هو عدد البيتس معناته بيحدد لي الـ average signaling rate اللي لازم أحصل عليها صح؟ بالمقابل ممكن أفكر فيها بشكل مختلف. إذا بحكي لكم عندي minimum bandwidth كم عدد البيتس اللي ممكن توسع فيه اللي هي راح تكون 4 بالminimum bandwidth. طيب الرسمة شو بتفرجينا السبيكتروم؟ شو رأيكم؟ أمورنا تمام؟ DC component صح؟ لأن DC component ما شاء الله component عالية كثير. ففي عندنا مشكلة. طيب لو بدي أعمل 2B 1Q بسيطة ممكن أصير أحكي البلس 3 هي مش هذه السكيم بس بشكل عام ممكن أحكي البلس 3 هي 0 0 البلس 1 هي 0 1 ونكمل لحد 1 1 بس هون عاملينها بسكيم شوي مختلفة راح تشوفوها ميكس من أكثر واحدة من السكيمز اللي عملناها. نعم بيحكي لنا في عنا أربع elements اللي هما plus 3 plus 1 minus 1 minus 3. so الآن بيحكي حسب الليفل السابق اللي أنا موجود عليه بطلع شو البيتس اللي بدي أرسلهم شو التو بيتس الجايات بصير أحكي حسب الليفل اللي أنا موجود عليه والتو بيتس بحدد شو الليفل الجديد زي كأنها state machine. so بهذه الحالة مثلا نبدأ من هون إحنا الآن أي level plus one صح؟ so هذا level positive هلا هو بيميزهم بيحكي إما موجب أو سالب إحنا في level موجب وبدنا نودي صفر صفر فنرجع التابل وين الموجب في columns هذا شو بدنا نودي 1-1 طيب إذا كنت على positive وبدي أودي 1-1 شو الليفل القادم راح يكون سالب سالب اوكي كل من هاي التابل لازم يكون معنا بدونه ما نقدر نشتغل. طيب اذا كنت على سالب 3 الان هون انا على ليفل ايش سالب 3 سالب صح والبيتس اللي بدي اوديهم 0 1 من اي عمود بقرا الان عمود اللي هون تبع النيجاتيف. طيب إذا أنا الآن على نيجاتيف وبدي أودي 0 1 شو نيجاتيف 0 1 شو النكست ليفل راح يكون سالب 3 اللي هي هيها صح تقاطع العمود مع السطر شو بدنا نودي سالب. طب جربوا هيك لحالكم شوفوها من التيبل احنا بنيجاتيف ليفل بدنا نودي 1 0 احنا هيدا مش وصلنا هون لساتنا بالنيجاتيف والبيتس الجايات شو اللي بدنا نوديهم 1 0 صح. طيب شو بعمل بالنيجاتيف بدي 1 0 معناته الليفل القادم ايش راح يكون بلس 1 سو بيطلع لهون بلس 1 هي مثلا هلا صار موجب شو بدي اقرا من هذا الكولوم شو البيتس الجايات 0 1 سو ايش بيعمل بلس 3 وهكذا. هذه هي الـ 2B1Q. مش مطلوب منكم تحفظوا جداول إذا بتحتاجوا جداول زي هيك أو إذا اخترعت لكم سكيم من عندي بكون معطيكم جدول لجهة. أوكي؟ لأنه ممكن أعمل أي سكيم تخطر ببالي بس أغير هاي الأرقام صح؟ شو اللي بيكون نيجاتيف بيضلوا نيجاتيف سوال تمام واضحة لهون تمام؟ طيب شو الديكودر بيعمل؟ هذا الانكودينج صح؟ الديكودر شلون بده يحدد شو صار؟ خلينا نشوف هاي الكيس. هلا الديكودر كان زائد واحد اوكي وصار سالب ثلاث. شو بيحكي لحاله؟ انا كنت بالموجب ونزلت لسالب ثلاثة معناته ايش اجاني؟ 1-1 so, الآن عم بقرأ التابل بالعكس. طيب هون بيحكي أنا كنت سالب 3 أو نحكي أنا كنت بالسالب مش طليتني بالسالب طليتني سالب 3 صح؟ أو نحكي القيمة الجديدة تبعتي سالب 3 so, كنت بالسالب وصرت سالب 3 شو معناتها؟ أي نيجاتيف وين سالب 3 هون؟ معناته إيش إجاني؟ 0-1 واحد. طب بس أول سيجنال إلمنت صدر عليك فيه؟ هذا السؤال القوي. ما بقدر صح؟ لازم يكون معطى معي. يعني لا أنا أحكي عند اللي عمل ديكودينج هذا الموضوع. أوكي هو يعرف إن أنا كنت بوزيتيف ونزلت لسالب ثلاثة بس أول سيجنال إلمنت ممكن أنها تكون 0 0 ممكن تكون 1 0 صح؟ بالنسبة له. لحظة عيد جملتك أول سيجنال إلمنت إيش بتكون؟ ممكن التو بيتس هذول اللي عليها ممكن يكونوا 0 0 وممكن يكونوا 1 0 انت عم تتكلم عن هذه اللي هون اول واحد اذا اول وحده الأولى للكل للسندر والرسيفر مفروض يكونوا متفقين. مثلا إنه بنبدأ إحنا كسندر دائما بفترض إنه عم ببدأ من موجب، فالرسيفر بيبدأ يفترض إنه ببلش من موجب. أوكي، بس الآن لو جيت حكيت لكم هون ممكن أحذر شو كان هون، أحذر شو previous. طب شو ممكن تكون previous؟ الآن إجا صفر صفر وصارت موجب واحد، شو ممكن تكون؟ ممكن إنها كانت موجبة صح؟ وإجا زيرو زيرو صح؟ طيب شو الخيار الثاني؟ هون إيش كانت؟ إيش ممكن يكون كان؟ في خيار آخر؟ تكون سالبة وإجا 1 0. إذا كانت سالبة طيب إجا 1 0 بتكون بلس 1. بس أنا هون إيش جاني؟ 0 0 صح؟ شو عارف الكيس؟ بس لو مش عارف هذه، مش عارف قيمة الصفر صفر، أكون عندي خيارين. بس بهي الحالة هي 0 0 ودتني إلى بلس 1، معناته the previous level أكيد كان positive. بس إيش كان positive؟ ما بعرف. هاي المشكلة. هل كان plus one ولا كان plus three؟ I have no idea. صح؟ ليش؟ لأنه هذا الكولوم عم بيحكي لي إذا كان positive وإجا zero zero شو بعمل؟ أروح ل plus one. طيب ممكن هون كانت صح؟ أو ممكن كانت هون. I have no idea. شو the previous level؟ كان من الرسم أو من حسناتها إنه R أكثر، زلت R سو بنودي بيتس أكثر. أوكي، سو هاي الجود سايد. نحتاج أربع ليفلز، سو في عندنا كومبلكسيتي والله عند الديكودر والإنكودر زدنا الكومبلكسيتي بسبب السكيم هذه اللي ماشيين عليها. بس شوفوا بالنسبة للدي سي كومبوننت، ممكن يصير عندي كيس يكون فيها دي سي كومبوننت، أو حتى لو نتكلم عن السينكرونايزيشن والبيس لاين ويندرينج. طب تخيلوا بلشت بوزيتيف وضليت اودي زيروس، شو بيصير؟ كله 1 بيكون، راح يضل بلس 1 صح؟ لانه هو بالبوزيتيف وعم بيودي زيروس، سو حسب الرول نروح على الكولوم البوزيتيف عند 0 0 ضلها بلس 1، كمان 0 0 ضلها بلس 1، سو ممكن يصير عندنا دي سي. نفس هذا الكلام ممكن يتكرر بأكثر من كيس، يعني لو بتدوروا بالتابل راح تشوفوا كيس مثلا لو كنت بوزيتيف وضليت أودي 0101010101 إيش راح يصير؟ راح يضلوا على التصريح. والنيجاتيف فكروا فيها تطلع معكم نفس الكيسز، سو فعليا ممكن يضل ثابت على نفس الليفل، سو معناته ممكن يكون في عندي دي سي كومبوننت عالية، ممكن يكون عندي مشكلة في البيسلاين. Now synchronization مشكلتها لأنه ما في عندنا return to zero. إحنا اتفقنا لازم نعمل return to zero بنص البت عشان نعرف نحل مشكلة ال self synchronization أو أسف مشكلة ال lack of synchronization. شو صرنا نعمل self synchronization. هون في عندنا synchronization. So this causes a problem. Although إنها بتبين كويسة وترفع لنا الداتا ريت، بس إذا ما كان في سينكرونايزيشن الأمور راح تتلخبط كثير. كمان ممكن أحط بالنسبة إنه عدد كيس إنه يطلع عند دي سي. كيف؟ مثلاً لما قلت إنه أنا حطيت 0 0 هاي دي سي. أكبر 1 1 زي هاي دي سي. فارق دي سي إنه ممكن ثلاث يكون عندي. لا بس وإحنا بهمنا كيس واحدة، إذا في حالة واحدة تعمل لي دي سي كومبوننت معناته خلص صار زي لما عملنا النل ريتيرن تو زيرو انفيرت بالتكرينها. طيب بالانفيرت كنا نشوف يعمل ممكن يضل يعمل انفيرجن او ممكن يضل ثابت صح. سو هذاك الوقت حكينا انه المشكله نص موجوده عند الصفر كان يعمل انفيرت وعند الواحد ما كان يعمل او العكس مش عارف انه المبدا اللي صار صح. سو هذا اللي صاير نفس الكلام هون يعني مش شرط انه يصير دي سي كومبوننت بس احنا بنحكي السكيم هذه ممكن تعمل دي سي كومبوننت بلا ممكن تعمل دي سي كومبوننت. يعني ابني بيحكي لي بالمدرسة علمه لازم تحكي بلا مش بيحكي لي دع الامر لي هي شغلة دع الامر لي هي من البراهين نتعلمها ده الأمر لي. أوكي مش مبينة كثير على اللوح بعرفش إذا هي بدكم تقرأوها بس هذه السكيم اللي هي عم نتكلم عن ال HB60 سو بدنا نودي باترنز كل واحد فيه 8 بتس باستخدام كم سيجنال إلمنت؟ 6 سيجنال إلمنتس والليفلز اللي ممكن ياخذوها هذول السيجنال إلمنتس اللي هم 3 ليفلز. سو هاي السكيم تبع ال HB60. نعم قبل ما نحكي بتفاصيلها لاحظوا كل سيجنال باتر عدوهم لنا 1 2 3 4 5 6 6 سيجنال إلمنتس. كل سيجنال إلمنت ممكن يكون سالب V regardless شو V ممكن يكون 0 ممكن يكون plus V. سو عندنا 3 ليفلز. الآر كم هي الحالة؟ عندهم يا أولادي كان السيجنال إلمنت أقصر مدة صح؟ فهذا هون هذا تو سيجنال دائما نقوله أقصر مدة هيك الديفينيشن أصلا كان لأنه إذا راح أعتبر هذا سيجنال إلمنت معناته هي مدة السيجنال إلمنت ما راح تنطبق هون صح؟ هي مدة أقصر سيجنال إلمنت. سو أي سكيم تحكي لنا ببساطة عندكم 8B60 سو الآن آر كم؟ 8 على 6 أو 4 على 3. طيب كم داتا باترن عندي؟ 2 قوة 8. كم سيجنال باترن عندي؟ L قوة N. كم عدد الليفلز؟ 3. كم عدد السيجنال إلمنتس؟ 6. فالآن بيحكينا هذا عدد السيجنال باترنز، هذا عدد الداتا باترنز، هذا الرقم لازم يطلع صفر أو موجب عشان تكون أمورنا تمام، صح؟ فبيحكينا أمورنا ممتازة حتى في عنا 473 سيجنال باترن زيادة نستخدمهم لأمور أخرى، للإيرور ديتكشن والسينكرونايزيشن. بس لما اجوا يعملوا هاي السكيم اجوا حكوا خلينا نختار السيجنال باترنز اللي الويت لهم اما يكون صفر او زائد واحد. هلا كيف بيحسبوا الويت؟ خلينا نطلع هاي لو بدنا نقراها هيك كتقريبا ممكن نحكي سالب صفر سالب صفر موجب موجب صح؟ سو هذول الان اجمعوا السالب والموجب مع بعض كل سالب بيلغي الموجب كم الويت تبعهم؟ صفر. أوكي. الآن لو نيجي لهاي سالب موجب سالب موجب موجب صفر الويت تبعهم موجب واحد. شو الآن لو اجيت حكيت لكم مش بالامتحان بس بالحياة حكينا في عندنا هذا السيجنال باترن هيك هذا صار موجب اثنين شو دغري راح تحكوا هذا الباترن invalid ما بيصير يكون عندنا باترن الويت تبعه أكثر من واحد أو أقل من صفر تمام؟ إنه باينري نعم إنه باينري لا هي مش لأنه باينري هي الفكرة بالأخير بدهم يحاولوا يعملوا بالانس لل للأفريج بالأخير راح يطلع حوالين الصفر. راح نشوف كيف هي راح تصير كمان عشان لا تخطيكم يعني. أسألكم سؤال، لو كان أفريج طالع كله زيرو شو بنحكي بالنسبة للدي سي كومبوننت؟ ما في عنا دي سي كومبوننت. أكتر هي بتبين معنا إنه ما في دي سي كومبوننت، لأنه لو افترضنا هذه هدول لما نجمعهم الأفريج تبعهم almost بالغبار صح؟ كنا بنحكي صفر الأفريج. أو خيار آخر بحكي لكم هي فيها دي سي كومبوننت، تجاوبوني يكون فيها دي سي كومبوننت إذا ظلتها ثابتة صح؟ بس هي عم تتغير كثير، عم تطلع وتنزل. بس في عندنا كيس لو تتفرجوا على الباترن الثالث اجمعوا الويت تبعه. لو بالكتابة شوفوا شو كاتب، لو بنجمع من هون فينا موجب موجب موجب عندنا ثلاثة وعندنا سالبين، فالويت موجب صح؟ بس شوفوا هون عرصنا شو الويت اجمعوا بيطلع سالب واحد. اوكي لو هذا شو اللي عملوه هون بيحكي لنا إذا أرسلت سيجنال باترن الويت تبعه زائد واحد وبدي أرسل كمان سيجنال باترن الويت تبعه زائد واحد بحكي لنا اعمل له انفيرجن ماشي عشان الريسيفر يميز انه هذا الاول هذا الباترن الاولاني وهذا الباترن الثاني. الان لو باخذ الافرج لهذول الاثنين مع بعض كم راح يكون؟ زيرو. سو هي بتساعدنا بموضوع الدي سي كومبوننت. نعم بس الباترن اللي حكى قبل شوي وصلت الاعداد عليه هو يعتبر من بين ال 473 اكسترا سيجنال. يس يس يعني اي باترن في يور ويت اكثر من زائد واحد هذا ما بستخدمه للداتا باترنز، بستخدمه لاشياء اخرى. بس الدكتور بتاعه مش حكيت انه يكون كله 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تبعه زيرو، so it's not a DC component. صح؟ هو لو ظل ثابت على مثلا plus V معناته في DC component. صح؟ بس إشي ثابت على صفر في DC؟ DC بس صفر معناته ما عندي مشكلة أي. الآن بالكتاب ما أعرفش إذا استخدموا الكتاب اشتريتوه صورتوه، بس المفروض في جدول بصير يفرجيكم كل باتر شو الكود المقابل له موجودة بالأبندكس بالأخير. so بصير الآن السندر إذا بده يودي هذا الباتر يروح على الجدول بيحكي عشان أودي هذا الداتا باتر راح أودي هذا السيجنال باتر، وعند الرسيفر بالديكودر شو بيعمل؟ العكس. شو بيحكي؟ هذا السيجنال باترن اللي وصلني معناته راح يكون هيك. الآن لما بيوصلوا هيك سيجنال باترن، أول شيء راح يحكي لحاله هذا الويت تبعه سالب معناته هذا انفيرتد، شو بيعمل له انفيرجن لأنه هذا بلس 1 وإجا وراء شيء ماينس 1 بيعرف إنه مطبق عليه الرول تبع الانفيرت وبيرجع للتيبل بيحوله لداتا باترن. أو الباترنز اللي مش مستخدمة بصيروا يستخدمون بالسينكرونايزيشن وأشياء من هذا النوع. وصلت؟ تمام؟ آخر شغلة اللي هي الاس افريج، بيحكي لنا عم ناخذ سي في ان بواحد على ار الافريج كيس، فالار حكينا 8 على 6 واحد على ار اللي هي 6 على 8 تطلع معانا الاس افريج 3 ان على 8. سو هي احسن من ان على 2 مظبوط، بدل ما اخذ باندويث ان على 2 عم باخذ باندويث اقل من النص، اقل من نص ان، سو معناته عم بحسن بالداتا ريت تبعي. في سكيمز ثانيه باي ذا واي، شوفوا سكيمز كبيره مش بالكتاب بس ممكن تقراوا عنهم، بحاولوا يرفعوا قد ما يقدر مقابل انه يصغروا اما يزيدوا الداتا باترنز او يصغروا signal elements اللي موجودة هات. نيجي على سكيم جديدة. في عنا سكيم اسمها الفور دايمنشنال أو الفور دايمنشن بولس أمبليتود موديليشن 5 4D PAN 5. راح نحكي عن البولس أمبليتود موديليشن later on. بس الفكرة إنه في عنا خمسة ليفلز. أوكي. فهو الاسم 4D PAN 5 بيحكي خمسة. PAN 5 إنه في 5 ليفلز. بس ليفل 0 مش مستخدم لحمل الداتا، بيستخدموه للإيرور كوركشن. سو فعليا من الخمسة بضل عندنا أربعة، من هون إجت الفور دي. هلا الفكرة أشرح لكم إياها، نرجع لمثال الشارع. لو عندي أربع سيارات وبدهم يمشوا على شارع، عندنا خيارين. يا إما بيكون الشارع بيوسع سيارة واحدة، هاي الحالة بدهم يطلعوا الأربع سيارات وراء بعض، يا إما بيكون لنا شارع متكتف يوسع أربع سيارات وبطلع الأربع سيارات مع بعض، بكون اختصرت ثلاث أرباع المدة، صح؟ إنه كلهم راح يوصلوا مع بعض. شو فكرة الفور دي؟ بيحكي لنا لا تحطوا سلك واحد عند السندر أو عند الرسيفر، حطوا أربعة. سو مشوا الأمور in parallel. سو الآن اللي راح يصير، إحنا توصلنا هذا الباتر. أوكي؟ فيه أربعة signal elements. شو بيحكي لنا نعمل؟ بيحكي كل signal element حطوه على السلك. سو بياخذ هذا signal element اللي هون وبيحطه على السلك الأول. اللي هون بحطه على الثاني، اللي هون بحطه على الثالث، وآخر واحد بحطه على الرابع. هلا الأربعة هدول رح يمشوا مع بعض وبيوصلوا للديستنيشن مع بعض. الريسيفر شو بيعمل؟ بيرجع يجمعهم على بعض. تخيلوا الداتا وصلت هيك، نفترض إنه اتجاه الأسهم هيك، وهذا الآن الريسيفر. إذا الريسيفر وصلوا هدول، كل اللي لازم يعمله يربط هاي مع هاي ويربط هاي معهم ويربط هاي معهم. شو بيرجع بيطلع عنده؟ يطلع عنده بالشيب هذا. الكلام ده شو كيف تمثل مع بعض؟ مين شو تعرف إنه هاي أول بيت هاي ثاني؟ إحنا معنا كابيت، صار كابيت سيجنال إلمنتس. طب كيف نعرف الأوردر تاعي؟ إحنا حكينا أول وحدة هاي بحطها على السلك الأول. طب الرسيفر شو بده يعمل؟ بيوصلك على السلك الأول، معناته هي أول واحدة، أليس كذلك؟ ممكن يكون في إيرور، يعني ممكن يكون في يس، عشان هذا السبب بيستخدموا السلك الخامس لاين زيرو أو ليفل زيرو. شنو الفكرة؟ ممكن يكون في ديلي بين كل سلك وسلك؟ لا لا، مش هذا في شيء. المفروض الآن إذا الداتا ريتس تبعتهم صح، الأربعة لاينز الداتا ريتس تبعتهم صح، معناته البيت ديوريشنز تبعتهم صح، مظبوط؟ الأمور راح تكون تمام. بشابتر 6 راح نشوفها بتفصيل أكثر، بس الآن لاحظوا السلك الكبير، أو نحكي السلك اللي بيزود اللي بيجيب لنا هدول السيجنال إلمنتس، شوفوا الداتا ريت عليه كم؟ 1 جيجا بت بير سكند. أوكي؟ الآن على اللاينز الأربعة كل واحد فيهم الداتا ريت تبعه 250 ميجا بت بير سكند. طب بتعرفوا كيف ممكن تتخيلوها؟ لو نحكي على بربيش عريض، اوكي، وبدي اوصله عشان امشي للشجر، اوكي، ممكن امد هذول من هذا البربيش العريض، امد اربع بربيش صغيره، مجموع اللي بياخدوه نفس مجموع اللي بيعطيني اياه البربيش الكبير، صح؟ كفوليوم. سو هون نفس الكلام، هذا المفروض بيجيب لي، فكروا فيها هيك، جاب لي بثانية واحدة، نفترض بثانية واحدة جاني هون 1 جيجا بت بير سكند، وصلني 1 جيجا بت بالثانية، كيف بدي أصرفهم؟ أمشيهم إذا عندي سلك 250 راح أضطر أحط أربع أسلاك عشان الأربعة يتشاركوا مجموعهم يكون 1 جيجا بت بير سكند. بس فيها إيشوز كثيرة ريليتد لل سينكرونايزيشن، إن نضمن إنه يكون سينكرونايزد مع بعض، فبيستخدموا ليفل زيرو. فهو بيحكي لنا هذه السكيم is equivalent to 8B or Q. من وين جابها؟ كم عدد البتس اللي بيوديهم؟ 8 بتس. كم عدد الليفلز اللي عندنا؟ 4 ليفلز. وكم عدد السيجنال إليمنتس اللي موجودين عندنا؟ 4. سو هي 4 هو 4 وهي 2 هو 8. ماشي؟ طيب الـ S max للي هون على هذه الجهة، لاحظوا الـ average signaling rate هنا on، صح؟ الـ R كم؟ 8 على 4، 1 تكون 2، شو تطلع معانا N على 2، هي الـ max مش الـ average، الـ S max، so C عوضها هون 1، الآن هذه لللاين اللي هون، بس لاحظوا الـ S max لكل واحد من الوايرز ايش راح تكون؟ ربعها، مظبوط؟ انه الان كل سلك بده يحمل ربع اللي جاي هون، سو اذا هون عندي سيجنالينج ريت ان على 2، هون ايش بده يكون؟ سيجنالينج ريت بده يكون ان على 8. كلا لا، حتى لو S بشكل عام، أي S، إيش قانونها؟ C في L واحد على R. بس بعرفش عنكم، بس أنا بحب لما بدي أحفظ قانون أحفظ ليش إجا. So الآن ثابتة والC اللي هو الأفرج. الآن أنا عشان أقلل S، إيش بدي أعمل بR؟ أقلل S، شو بعمل بR؟ بدي أزيدها، معناته ما راح تكون في البسط، راح تكون في المقام عشان أظبطها، عشان يحكي واحد على R. تمام، شطورين. أوكي، نيجي على هاي السكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا سكيم اسمها المالتي ترانزيشن سكيم، MLT3. عم سموها MLT3 لأنه multi transition، so فيها transitions كثيرة راح نشوفهم. 3 لأنه في عندنا 3 levels اللي هم 0 و V و minus V. طيب فكرتها بسيطة كثير. الفكرة بال MLT يحكي لنا كالتالي: إذا البت اللي بدي أوديها البت التالي صفر، يحكي لنا no transition. So هيها شوفوا هون states، إذا كان سالب V وبده يودي زيرو، وين بيضلوا؟ سالب V. ذكرين state diagrams من الديجيتال. طيب إذا كان plus V بده يودي زيرو بيضلوا plus V، إذا كان زيرو بده يودي زيرو بيضلوا زيرو. So إذا زيرو we have no transition. طيب بحكي لنا الآن إذا كانت البت اللي بدي أوديها واحد والليفل اللي أنا فيه مش زيرو، يحكي لي روح على زيرو. So إذا كنت plus V أو minus V وبدي أودي واحد، وين بروح؟ على زيرو. الآن الرول الأخيرة، إذا البت اللي بدي أوديها واحد وأنا كنت بالزيرو، بروح على الألترنت. الآن مش هي ميكس من الـ non-return to zero invert وكمان عندنا الـ AMI. متذكرين الـ AMI شو كنا نحكي؟ طبعا ما درستوها بس أنا راح أذكركم فيها. الـ AMI كنا نحكي مرة plus ومرة negative، مرة plus مرة negative. بشوف آخر واحد وين حطيته، إذا حطيته موجب الواحد اللي وراه وحطه سالب. تذكرتوها صح؟ وبحكي لكم لو ربع ساعة بس تتذكروا. حسبي الله ونعم الوكيل. So هاي الـ AMI، هاي الـ AMI اللي ماشي معنا. So إذا كنت الـ 0، آسف، إذا الـ 1 السابق لما عملت transition من 0 رحت لبوزيتيف. المرة الجاية لما أعمل ترانزيشن من زيرو وين بروح؟ للنيجاتيف. So it's a mix of multiple blind coding scenes. خلينا نشوف الكيس المرسومة فوق. عم بيحكي لنا أول شيء بدنا نفترض إنه إحنا هون على زيرو. أوكي؟ وبيحكي الآن بدي أودي واحد. حسب الرولز اللي معنا بيحكي إذا أنت على زيرو تودي واحد تودي على الالترنت صح؟ لو نفترض السابق كان نيجاتيف لوين نروح؟ على بوزيتيف. طيب هلا هو على بلس بي وبده يودي زيرو، أي زيرو بدنا نوديه شو بيعمل؟ ضلنا محل ما هنا ضلنا هون. واحد ايش بيعمل؟ حكينا إذا كان نون زيرو وإجا واحد لوين بيروح؟ لزيرو، راح لزيرو. طيب إجا كمان واحد شو بنعمل؟ عكس الواحد اللي قبله، آخر واحد عملنا له ترانزيشن لفوق، هذا اللي عمله ترانزيشن لتحت، بعدين بيجي زيرو بتضلها ثابتة، بيجي 1 بروح لزيرو and so on. So لاحظوا كل ما يجي واحد، إذا بدكم أختصر لكم إياها هاي، إذا كنت في البلس بي وإجا واحد لوين بروح؟ صفر. إجا كمان واحد لسالب، إجا كمان واحد لصفر صح؟ إجا كمان واحد موجب. So ما عندي، مستحيل يكون عندي ترانزيشن من سالب لموجب أو من موجب لسالب، هذا الترانزيشن مستحيل يكون موجود عندنا. So دائما لازم يعمل ترانزيشن للصفر أو من الصفر للعكس. المرة الماضية كان سالب بيروح ترانزيشن للموجب. الآن عم بفرجينا كيس اللي هي الورست كيس سيناريو، هي اللي فيها أكثر سيجنالينج، أكثر تغيرات بالسيجنالز أو السيجنال ألمنتس، اللي هي لما تكون كلها ونز، هي اللي حكينا عنها موجب صفر سالب صفر موجب صفر سالب صفر موجب سواء. الآن هون أكثر كمية تغيرات، فبيحكي لنا الإس ماكس لما يكون أكثر تغيرات عندنا راح تكون N على 4. قيم بينا شوفوا كل واحدة كم مدتها، هاي N الديوريشن لهي كم، وعلى N الأربعة هي الباترن. لاحظوا الباترن هذا اللي هون عم بيتكرر، لو بدي أخذ الفريكونسي اللي هي الديوريشن هاي كاملة صح؟ لو إيش راح تكون؟ 4 على N، لو بدي أحولها لريت راح تصير N على الله وسلامة. نعم تفضل. التابل هذا لكم يلخص الحكي كامل. طيب الخميس إن شاء الله راح يكون في محاضرة ماشي، راح يكون فيها علم. أنا أعرف يعني أنا أعبر عن انتعاطي الشديد صح، بس أنا نمشي نكمل بالمادة نتأسف. اللي بده يحضر أهله وسهلا، اللي بده يدرس في البيت ومش قادر يحضر ما يقدرش أجبر حدا يجي، بس مضطر أعمل هيك لأنه الأسبوع القادم يمكن أضطر ألغي محاضرة.